بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله، اللهم ارحمنا جميعا، ويجوز للمصلي ترك استقبال القبلة في حالتين. الأصل أنه لا تصح الصلاة إلا أن يتم شرط استقبال القبلة. جملة الشروط لصحة الصلاة استقبال القبلة، وهو الخامس من الشروط استقبال القبلة، فلا تجوز الصلاة إلا إذا استقبل القبلة. هل هناك حالات يمكن فيها أن يصلي دون أن يستقبل القبلة؟ قال: هناك حالات، وهما حالتان: يجوز للمصلي ترك استقبال القبلة في حالتين. الحالة الأولى في صلاة شدة الخوف، حينما يصلون وهم يحاربون صلاة الخوف، لها أحوال: قد يكون العدو إلى جهة القبلة فيستقبلون القبلة ويستقبلون العدو، وإذا كان العدو إلى غير جهة القبلة قسمهم الإمام قسمين: قسم يصل مع الإمام، وقسم يقفون فيحرسون. وهكذا صلاة الخوف إلى ترتيب معين، بس هذا إذا لم يلتحم القتال. فإذا اشتد القتال والتحم، ما عاد في مجال لا للترتيب ولا للصفوف ولا لاستقبال القبلة. فهل يتركون الصلاة أو يصلون ولو لم يستقبلوا القبلة؟ التي يجوز للمصلي ترك استقبال القبلة في حالتين: الحالة الأولى في صلاة شدة الخوف فيما يباح، أما إذا حرام بإذا اليسر وخائف جزء يصلي بلا ما يستقبل القبلة، لا، بده يكون خوف، لكن الخوف حلال مو حرام. لذلك قال لك في شدة الخوف فيما يباح، يعني شدة الخوف عند شيء يمارسه وهو مباح ليس بحرام، من قتال أو غيره. أنتم أو لواء أو أحسن، حطوا همزة، يعني قتال أو غير قتال، المهم أن شد الخوف فرضا كانت أو نفلا. أما استقبال القبلة في النفل فليس بواجب إذا كان مقصده إلى غير جهة القبلة. أما عند شدة الخوف سواء كان بده يسمي فرض أو نفل يجوز له ترك استقبال القبلة في صلاة شدة الخوف. شدة الخوف معناته بحيث لا يتمكن من استقبال القبلة ولا يأمن الغدر من قتال أو غيره، خوف برق، خوف حريق، خوف كذا، فرضا كانت أو نفلا، فليس التوجه بشرط فيها. شو هي شدة الخوف؟ ليس التوجه للقبلة بفرض فيها، يعني في شدة الخوف. نعم، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: الآية مو صريحة بقصة القبلة، بس عم تقول فإن خفتم فصلوا رجالا أو ركبانا، لكن مع المستقبلين أو غير المستقبلين. قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، رجالا أو ركبانا، سواء كنتم مستقبلين للقبلة أو لم تكونوا مستقبلين للقبلة. وحيد ذلك عن ابن عمر في تفسير الآية، رواه البخاري في التفسير تفسير القرآن. قال في الكفاية: نعم إن قدر أن يصلي قائما إلى غير القبلة وراكبا إلى قبلة وجب الاستقبال راكبا، يعني عندنا الخيام في الصلاة فرض واستقبال القبلة شرط أيضا لا بد منه. فإذا تعارض هذا مع هذا فماذا نقدم؟ نقدم الاستقبال، لأن بالنسبة للقيام في بعض الصلوات يجوز أن يصلي قاعدا إذا كان عاجز أو في النفل، أما ترك استقبال قبلة، استقبال قبلة أهم من الوقوف. نعم إن قدر أن يصلي قائما إلى غير القبلة، هنا حرص على القيام لكن إلى غير القبلة، وراكبا إلى القبلة وجب الاستقبال راكبا ولو كان ما رح يكون، يعني نتجاوز عن القيام ولا نتجاوز عن استقبال القبلة عند التعارض، لأنه يعني استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة آكد من القيام. ليش فعل مؤكد أكثر من القيام؟ هذا مطلوب وهذا مطلوب، لأن القيام يسقط في النافلة بغير عذر بخلاف السفر. نعم، لأن القيام يسقط في النافلة بغير عذر بخلاف الاستقبال. أنا أنت السفر ما زيك ما فهمت عن نقصهم. نعم، أما الاستقبال لا يجوز في غير النافلة ولا في الفرض ترك الاستقبال، يعني بجوز تصلي متمثلا إلى غير القبلة ما بجوز، أما يصلي قاعدا إلى القبلة بجوز. فلذلك كان الاستقبال أهم من القيام، فإذا تعارضا فضلنا الاستقبال. هذه حالة أولى يجوز فيها ترك استقبال القبلة وهي شدة الخوف، والحالة الثانية يعني لا يشترط الحرب أو السفر، أن شدة الخوف فيما يباح، يعني من سبب من الأسباب قتال أو غير قتال، فرضا كانت أو نفلا. نعم، والحالة الثانية التي يجوز فيها ترك الاستقبال في النافلة في السفر، هذا هو ماشي سافر يصلي نوافل يقرأ قرآن، ما بنقطعه عن ورده إذا كان معتاد ورد لأجل السفر، نخليه يستمر عليه، بس جهته في السفر إلى غير القبلة ما عليه شيء، بس ما يخالف جهته، يعني إذا كان اتجه إلى طريق لا هو طريق مقصده اللي رايح له ولا هو القبلة ما بالصح، أما إذا كان عم يستقبل الطريق اللي بده يوصله لمقصده ما عليه شيء إذا ترك استقبال القبلة في النافلة، بس في الفرض لا يجوز إلا أن يستقبل القبلة ولو في السفر. في السفر المباح كمان، ما ذكر رايح يشليه وبيصلي يعمل نافلة، ما في جزء انه ما يستقبل القبلة، والحالة الثانية في النافلة في السفر المباح. فهي قال لك كلمة المباح مو شرط يكون السفر واجب أو مطلوب أو مسنون حج أو عمرة، لا، كل سفر غير محرم مباح لقاصد محل معين. ليش قال لقاصد محل معين؟ حتى يخرج الهائم، الهائم اللي يطلع طاشش من بيته مثل ما بيقولوا، دايخ الأوق طلع من البيت ما بيعرف وين بده يروح، هذا ما يجوز يصلي غير مستقبل قبيل، لأنه ما له قصد معين. ما إذا له قصد معين وبده يستقبل قصده ما له شيء. مشان هيك حط شرط، أولا الشرط الأول أن يكون السفر مباح، الشرط الثاني أن يكون قاصد محل معين، مو هائم على وجهه لا يدري أين يذهب. لأن النفل، ليش يزول النفل أنه ما يستقبل قبلة؟ لأن النفل يتوسع فيه، يعني في العادة الشارع بالنسبة للنفل يخطط ويتجاوز بعض الشروط كجوازه قاعدا، مثل يجوز يصلي قاعد مع أن الخيام في أصل الصلاة واجب، فأصبحت ساهلنا بشيء وهو القيام. كمان من التساهل بقصة استقبال القبلة إذا كان يقصد جهة معينة في سفر مباح. فللمسافر المذكور، من هذا المذكور المسافر سفرا مباحا لجهة معينة، له لهذا المسافر التنفل ماشيا، مسمح له بالحركات للمشي. أما إذا كان صاروخه صار يعمل مطوة، لا، هذه حركات شاذة. أما الحركات الطبيعية هو ماشي عم يتنفل يجوز، حتى ما ينحرم النافلة. ونحن بدون العوارض هي عم نحرم حالنا النوافل، الله يعفو عنا. هذا الحكي عند اللي حريصين من أوراد ونوافل الضحى مثلا غيره، إنه يصليها ما يروح على حاله صلاة الأوابين بعد المغرب 20 ركعة. هذا المواظب على دول ما بده يروحهم، ما بنروحهم عليه في أثناء السفر، نسمح له ونخفف عنه التكاليف. للقادر فللمسافر المذكور التنفل ماشيا وكذا على الراحلة، يعني هو ماشي بجوز يصلي النافلة ولو إلى غير القبلة، بركي راكب جمال راكب فراس، ولو كان راكب فراس أو جمال بجزه، بس الفراس والجمال بدهم يمشوا مشي طبيعي. ما إذا الفرس شزت وجمعت وصارت مطوة، صارت في حركات في الصلاة، حركات الفرس هي حركات من ركبها، يعني من عدة حركات له. فالحركة اللي معذور فيها مسموح فيها، والحركة اللي عم تجي شاذة مو مسموح فيها. وكذا على الراحلة، لحديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فسح الماء وكان أسوة لنا في هذا التخفيف، كان عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته، هو مسافر على الجمال يصلي ويقرأ قرآن ويتمثل حيث توجهت به، يعني شلون ما كانت إلى القبلة أو إلى غير القبلة، لكن في جهة أي في جهة مقصده، حيث توجهت به لكن في جهة مقصده. أما إذا غير طريقه اللي قاصده معناتها انحرف عن القبلة، ما صحت صلاته. يجوز ينحرف عن القبلة إلى الطريق اللي هو طريق مقصده اللي رايح له. واضح ما؟ فإذا أراد الفريضة من هذا النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة وتنقل وهو على راحلته حيث توجه فيه ولو إلى غير القبلة إلى جهة مقصده. فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. لو أيضا بالفريضة ما استقبل لم يستقبل القبلة كان صار شرع إلا، لكن بالنافلة نقتدي به، في الفريضة ما صلاها إلى غير القبلة، لذلك لا يجوز أن نتجاوز هذا الشرط وهو استقبال القبلة. رواه البخاري الحديث. وجاز للماشي قياسا على الراكب، يعني أن يستدل بالحديث والحديث أما يقرر أنه كان يصلي على راحلته ما الماشي، فنحن عم نجوز في الماشي للراكب. قال وجاز للماشي أيضا قياسا على الراكب بل أولى، يعني الماشي بيأخذ يدير وشه ويستقبل القبلة، الراكب بجوز يكون عليه أصعب، فإذا جازت للراكب فللماشي من باب أولى أن تجوز، بل أولى يعني أن يتساهل للماشي، لأن الماشي معناته في مشقة بالسفر أكثر من الراكب، ذلك صار أولى. والحكمة في التخفيف في ذلك على المسافر، يعني أن خففنا عنه وسمحنا له ألا يستقبل القبلة ويستقبل مقصده. شو الحكمة؟ أن الناس محتاجون إلى الأسفار، خصوصا فيما سبق ظل في أسفار كمان نعم محتاجون إلى الأسفار، فلو شرط فيها في صلاة السفر الاستقبال للتنفل للنفل لأدى إلى ترك أورادهم اللي هي الصلوات محافظ عليها من النوافل، مثل حكينا يعتاد أن يصلي الأوابين ما يتركها، هلا إجا سفر ما سمحنا له أن يترك استقبال القبلة ونحرمه الورداد اللي يعتاد عليه صلاة الضحى 8 مثلا أو الأوابين 20 أو غير ذلك من النوافل المطلقة. فلو شرط فيها الاستقبال للنفل لأدى إلى ترك أورادهم، أورادهم معناها الوظائف اللي رتبوها على نفسهم من الطاعات والصلوات أو مصالح معايشهم، لأدى إما إلى ترك الأوراد أو ترك مصالح معايشهم، يعني بده يعود يحرم السفر من مصلحته مشان ما يروح عليه الأوراد، وأما بده يروح يدور مشان مصلحته. نحن بدنا نجمع بين التنتين، يؤدي مصلحته أن نروح عليه ويقوم بورده الذي اعتاده، فسمحنا له بقصة الاستقبال. فلو شرط فيها الاستقبال للنفل لأدى إلى ترك أورادهم أو يعني أو أدى إلى مصالح إلى ترك مصالح معايشهم، إلى ترك أورادهم أو معطوف على أورادهم أو ترك يعني مصالح معايشهم، فخرج بذلك النفل في الحضر، خرج كلمة سفا الحضر ما بيجوز لا يستقبل القبلة، فلا يجوز يعني ترك استقبال القبلة. وإن احتاج للتردد في الحضر، لكن عم يحتاج مو مسافر بس يحتاج يروح مشوار ويرجع مشوار، ولو كان ما نسمح له مثل السفر كما في السفر، وإن احتاج للتردد كما في السفر، يعني كما يتردد في السفر لعدم وروده، يعني الأصل في القاعدة الشرعية أنه لا يجوز استقبال وترك استقبال القبلة في الصلاة، لكن ما في ليه لا في السفر ولا في الحضر. ورد في السفر ترك الاستقبال ولم يرد في الحضر ترك الاستقبال. فلما كان رخصة من الرخصة دائما نقصرها على قد الوالد أمسر يتبحبح فيها سواء الله أباح أكل الميت للمضطر بمقدار سدد ضرورته غير باغ ولا عاد. مو معناته صار يشوي لحمه ويقعد ياخذ راحته ويشوي معاليه وإله. رخصة تناطو بمقدارها. نعم كل شيء ممنوع شرعا او محرم او ينهي عنه لا يجوز ان نتجاوز الذي ورد من النهي او غيره الا اذا في ضروره. لكن اذا كان في ضروره مو معناته صار على طول مباح. لا الضروره لا تجعل المحرم مباحا الا بمقدارها. تنبيه يشترط في حق المسافر ترك الافعال الكثيره. يعني في حق المسافر هذا اللي بده يصلي هذا هو عم يسافر في حركات معلش ينطوط معلش لا. يشترط في حق المسافر ترك الافعال الكثيره من غير عذر كالركض يركض ماشي عم يصلي معلش بس يركض صار عمل حركات غير ضروريه الا في شده الخوف. اذا حدا لاحقه بده يقتله مثلا ترجع للحاله الاولى كالركض والعدو. العدو بالنسبه الركض انه هو يركض او العدو على الفراش مثلا. كما حكينا هذه الساعة حركة فرسه حركته من قطعه ومشيها هملشت هملش. لا ولا يشترط طول سفره في رخص مثل قصر الصلاة مثلا أو جمع الصلاة في الظهر والعصر والمغرب مع العشاء. يشترط في أن يكون السفر سفر قصر سفرا طويلا. أما هون يا ترى مشان ترك الاستقبال يشترط أن يكون السفر طويل؟ قالت لا ولو كان السفر قصير. لا يشترط طول سفره لعموم الحاجة. مضطر يسافر عن محل الفلاني المحل الفلاني مو مسافة قصر معلش يسمح له يتنفل مثل ما تقدم قياسا على ترك الجمعة. عندكم السفر القصير ولا في السفر القصير؟ نعم السفر القصير في السفر القصير واو لو كان في السفر القصير احسن قياسا على ترك الجمعة. لو قال السفر قصير يمشي الحال اكيد السفر القصير. يعني الجمعة اذا بده يسافر الواحد ولو سفر قصير يجب ان يترك الجمعة بشرط ان يخرج قبل وقت الجمعة يعني قبل الصبح. اما اذا كان مثلا متى أذن الصبح وصار وقت الجمعة ما بيصير يسافر إلا إذا عرف أنه يصلي الجمعة في طريقه أو في مقصده. على كل حال ما شرط أن يكون السفر طويل. إذا سافر قبل الصباح للبيداء للعراء للبيداء للصحراء صحراء ما في صلاة جمعة وما في مساجد يقيم فيها الجمعة يسمح له في ترك الجمعة. مع أنه لا يشترط السفر الطويل في هذا. كل النسخ قياسا على ترك الجمعة والسفر القصير. نعم Şu anda في أقدام قياسا على ترك الجمعة في السفر القصير. قال القاضي والبغوي مثل أن يخرج إلى مكان لا تلزمه فيه الجمعة لعدم سماع النداء، يعني إذا كان واحد بعد عن مكان صلاة الجمعة بده يكون بشرط ألا يسمع النداء، أما إذا كان يسمع النداء يجب عليه تلبية المؤذن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال الشيخ أبو حامد وغيره مثل أن يخرج إلى بيعة مسيرتها ميل، يميل ما بتكفي قصر السفر أو نحن، وهما متقاربان، يعني قول الشيخ أبو حامد وغيره مثل قول القاضي قريب من بعضه، قول القاضي والبغوي مثل أن يخرج إلى مكان لا تلزمه في الجمعة لعدم سماع النداء. وهو عم يقول الشيخ أبو حامد مثل أن يخرج إلى مكان مسيرته ميل، يعني لا يسمع النداء، هيك نفس المعنى يعني. هلا المكبرات بتوصل، يعني بدنا النداء الطبيعي، ما بدنا النداء تبع المكبر. مكبرات منها مضخمة كثير في أصوات عالية بيفتحوها لآخر صوت ويقرشوا على بعضهم وخليها لربك. نعم. فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد كهودج وسفينة في جميع صلاته، فإن سهل توجه راكب أو توجه راكب غير ملاح بمرقد كهودج وسفينة في جميع صلاته مكملا سماعجة. جواب إن توجه، فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد كهودج وسفينة في جميع صلاته وإتمام الأركان كلها أو بعضها لزمه ذلك لتيسره عليه. راكبين بالباخرة، أي راكب مسافر بس بالباخرة معه سعة أن يتوجه للقبلة ويتمم الأركان والقيام والركوع والسجود. نعم. انت حكايك بعض اللي هيئوها للأسفار من باصات أو غيرها يمكن يتوجه للقبلة فيها، يعني وشر يتم قاعد إلى غير القبلة. الحاصل إذا تمكن من التوجه لغير القبلة من التوجه للقبلة وجب التوجه للقبلة، ومهما تيسر له أن يتم أركان الصلاة لا يجوز له أن ينقص شيئا منها. هذا الخلاصة. فإن لم يسهل ذلك لم يلزمه إلا توجه في تحرمه إن سهل، يعني وقت يكبر تكبيرة الإحرام توجه للقبلة وبعدين ينحرف للمكان اللي هو ماشي له، بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها، دير راسها نحو الإبل، أو سائرة وبيده زمامها، رسم بيده وبيحسن بوجهها شو ما بده، وهي سهلة، يعني فرج جموح مطيعة معبدة فرس مرنة نعم. أتى ميل الحبل الذي يجب فيه المعروف هذا عملك وهي سهلة، فإن لم يسهل ذلك بأن تكون صعبة أو مقطورة كاتب على جمال، والجمال كل مربوطين ببعضهم، الشام بيوجه جمله اللي هو راكبه لحاله، هذه مقطورة. ولم يمكنه انحرافه عليها، انه راكب عليها يمين مع القبلة او تحريفها الى كلها مع القبلة، لم يلزمه تحريف للمشقة. يرجع للترخيص انه يصلي الى غير القبلة. واختلال امر السير عليه في المشقة واختلال امر السير عليه، التي في غير الملاح، ملاح يعني سوء السفينة، قائد السفينة، الربان. ليش استثناء؟ قالت أما ملاح السفينة وهو مسيرها فلا يلزمه توجه، لأن تكليفه ذلك يقطعه عن النفل أو عمله. هذا مشغول بأن يدير باله للجهة اللي بده يمشي فيها، وعم يلاحظ المراصد أو الإمامة أو غيرها، هم فاضي يستقبل كل هذا يسمح له. أما ملاح السفينة وهو مسيرها فلا يلزمه توجه، لأن تكليفه ذلك يقطعه عن النفل. لا يحاله ما عاد يحسن يصلي النفل بروح عليه، أو يقطعه عن عمله وهو أن يدير باله لجهة المقصد اللي بده يتحول إليه، لأنها الأصل. ولا ينحرف عن صوب طريقه إلا إلى القبلة. يعني كل المسافر اللي بده يصلي صلاة النافلة إلى غير القبلة، إذا بده ينحرف عن مقصده ما بيجوز بال إلا يستقبل القبلة. منحرف لجهة ثانية غير مقصده، نحن سمحنا له مشان يتم توجه لمقصده ألا يستقبل القبلة. حينما يريد أن يترك مقصده ما بيجوز يتوجه إلا إلى قبلة. ولا ينحرف عن صوب طريقه إلا إلى القبلة، لأنها الأصل. الأصل في الاستقبال هو القبلة. فإن انحرف إلى غيرها، إلى غير القبلة، طريقه رايح شمال انحرف إلى جهة المشرق، جهة المشرق مو جهة قبلة، لو انحرف إلى جهة قبلة معلش، لكن لا إلى مقصده ولا إلى جهة القبلة. إذا فعل ذلك فإن انحرف إلى غيرها، غير جهة القبلة، عالما مختارا بطلت صلاته. وكذا النسيان كمان تبطل صلاته، أو خطأ طريق. وكذا النسيان أو خطأ طريق كمان ضاع عن الطريق، نفس الشيء مثل المختار العالم. أو جناح دابة كمان، إذا الدابة صارت تجنح ما عادت انقادت معه، تحولت إلى غير مقصد وإلى غير جهة القبلة، بطلت صلاته. وكذا النسيان أو خطأ طريق أو جناح دابة إن طال الزمن. أما إذا كان بمر جرد ما التفتت الدابة أوام رد رجعها إلى القبلة أو إلى مقصده، قال شيء إذا طال الزمان بطلت الصلاة. وإلا يعني وإن لم يطل الزمان فلا تبطل الصلاة. ولكن يسن أن يسجد للسهو، يعني لما صار الشغل غصبا عنه ما بطلت صلاته يسن له سجود السهو. وأساسا سجود السهو مو واجب سني، فيسن له أن يسجد للسهو. ليش؟ القاعدة لأن عمد ذلك يبطل. قعد عند منا الذي يبطل عمده يسجد للسعي إذا كان فعله نسيانا، لأن عمد ذلك يبطل، وهذا هو المعتمد. وفي ذلك خلاف في كلام الشيخين. لا تعرفون طويل الشيخ للنسل للأكام أن عم يحكي عن الاستقبال كله، رجع السجود والركوع سجل سايفين بيحكي لك عليهم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.